Book 2 54 54 التسوق 買物 أريد أن أشتري هدية プレゼントを買いたいのですが ولكن أن لا تكون غالية كثيرا 高すぎないものを。 ربما شنطة يد. ハンドバッグはいかがですか？ أي لون تحب؟ どんな色がいいですか？ أسود، بني أو أبيض. 黒、茶、白。 كبيرة أو صغيرة. 大きいのですか？それとも小さいのですか？ أتسمح لي أن أرى هذه؟ ちょっと見せていただけますか？ هل هذه من جلد طبيعي؟ これは革ですか？ أو هل هي من جلد صناعي؟ それとも合皮ですか？ من جلد طبيعي طبعاً。 もちろん革です。 هذه نوعية ممتازة. これは特に良い品質のものです。 والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. このハンドバッグは本当にお買い得です。 هذه تعجبني. 気に入りました。 سأخذها. これいただきます。 هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ 交換はできますか？ بالتأكيد. もちろんです。 نغلفها كهدية. 贈り物としてお包みいたします。 هناك صندوق الدفع. レジはあちらです。